تفضل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل، الثاني المعرب كالمشكات والكفل والأواه والسجيل والقسطاس، وجمعت نحو 60، وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول: الغريب ومرجعه النقل. المقصود بالغريب يعني من الألفاظ، ألفاظ القرآن، والغريب جمع فيه أشياء صنف فيه علماء منذ أوقات وأزمنة بعيدة، ومن أوائل المصنفين فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى. والكتب في هذا الباب، باب الغريب، كثيرة، وكثيرا ما يسأل الناس عن ذلك. من هذه الكتب ومن أشهرها وأنفعها كتاب غريب القرآن للسجستاني، توفى سنة 330 للهجرة. هذا بقي في تأليفه 15 سنة، وكان يقرأه على شيخه ابن الأنباري رحمه الله، 15 سنة، من إمام عالم في اللغة والتفسير، ويقرأه على إمام من أئمة اللغة ابن الأنباري 15 سنة. وهذا لا يستغرب، فإنك إذا نظرت في كثير من الألفاظ التي هي من هذا القبيل، قبيل الغريب، تجد أنك تحتاج، إذا أردت أن تحقق، تكتب كتابة محققة فيها، تحتاج إلى النظر مرة بعد مرة والمقارنة والتدقيق، لأن بعض هذه الألفاظ له معاني كثيرة في التفسير وفي اللغة، فأحيانا تكون هذه المعاني جميعا صحيحة وداخلة تحته، فتحتاج أن تعبر عنها بعبارة تشملها وتتضمنها جميعا، وأحيانا لابد من الترجيح أحد هذه المعاني، وأحيانا في هذا الموضع ترجح هذا المعنى. المسألة تحتاج إلى تحرير، وليست بهذه السهولة التي قد يتصورها بعض الناس. ومن الكتب في الغريب كتاب العمدة في غريب القرآن، وهو مطبوع في مجلد، المنسوب لمكي ابن أبي طالب، متوفى سنة 437. وهذا الكتاب بغض النظر عن صحة النسبة، نسبة هذا الكتاب إلى مكي رحمه الله، لكن هذا الكتاب من أسهل كتب الغريب لمن أراد أن يحفظ. يعني كتب الغريب التي أذكرها مثل كتاب السجستاني أو ما سأذكره بعد ذلك، لربما في كثير من المواضع لا يعنون بتفسير اللفظة بلفظة مثلا، وإنما يعبرون عنها بعبارة أو بجملة لربما تبلغ سطرا أو سطرين أو ثلاثة، وهذا يصعب على من أراد الحفظ. لكن من أراد أن يحفظ في الغريب بحيث يعبر عن اللفظة بلفظة، فكتاب العمدة من أحسنها وأنسبها من هذه الحيثية. وهناك كتاب آخر وهو غريب القرآن، وتفسيره لابن اليزيدي المتوفى سنة 237 للهجرة، وكتاب آخر لابن الجوزي مطبوع في مجلدين اسمه تذكرة الأريب. هناك أيضا كتاب لمكي بن أبي طالب اسمه تفسير المشكل من غريب القرآن، ومن الكتب أيضا بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب لعلي التركماني توفى سنة 750 للهجرة. هناك معجم غريب القرآن من صحيح البخاري الذي جمعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وجل ذلك مما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وضمنه أيضا مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو مطبوع ومفيد. ومن الكتب المفيدة في هذا كتاب المعجم الجامع في مفردات غريب القرآن الذي جمعه الأستاذ عبد العزيز السيروان في مجلد. هذا جمع فيه أربعة كتب، من أشهر الكتب المعروفة في الغريب، وهذا الكتاب الذي جمعه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكتاب ابن قتيبة تفسير المشكل، وأيضا كتاب مكي ابن أبي طالب اللي هو العمدة، وكتاب أبي حيان أيضا. فهذه أربعة كتب جمعها ورتبه على الحروف، على حروف المعجم، وجعل لكل كتاب رمزا، فصار يورد عند الكلمة الواحدة يضع أمامها الألفاظ التي فسرت بها من هذه الكتب، وأمام كل لفظة الرمز، يعني إن هذا فسرها به فلان وهكذا. فهذا مفيد. وهذه الكتب التي ذكرتها هي بالطريقة التي وصفت، حيث يعبرون عن اللفظة بجملة أو بعبارة لربما لا تكون منحصرة في لفظة واحدة فيصعب الحفظ، كل هذه الكتب التي ذكرت. وعلى كل حال أقول الغريب ينبغي العناية به، وأظن لو أن الإخوان في الحلقات القرآنية قرروا على الطلاب في حلقاتهم أنه لابد من معرفة الغريب، إذا حفظ سورة يختبر في الغريب، وهذا أولى بكثير في نظري من تدريس اللغة العربية في الحلقات القرآنية، دروس في النحو أو النحو التطبيقي أو غير هذا. نحو مهم لكن ليس مجاله الحلقات القرآنية، لكن لو يدرسونهم الغريب على الأقل هذا نافع جدا. والإنسان لو نظرتم في فهارس بعض هذه الكتب، عدد من هذه الكتب تجدون في الفهارس يذكرون الألفاظ الغريبة التي ذكرت في الكتاب سردا في صفحات مرتبة على حروف المعجم مثلا على سبيل الفهرسة، فأحيانا يذكرون هذه الألفاظ ومعانيها سردا على حروف المعجم، فقد تقرأ في مجلس واحد، لأنه يطول الكتاب أحيانا بسبب ذكر الآيات، كان مرتب على السور مثلا، فالأمر سهل جدا. ولو أن الإنسان خصص لنفسه ختمة في الشهر أو في أقل من شهر وأخذ كتابة من كتب الغريب هذه ونظر فيه، من الكتب هناك كتب معاصرة أيضا، كتاب الشيخ محمد حسنين مخلوف هامش على المصحف، ومفيد مختصر. هناك كتابات أخرى على كل حال، من الناس من انتقى من بعض التفاسير، وهذا وجد قديما وحديثا، ابن صمادح استخلص من تفسير ابن جرير الطبري مطبوع على هامش المصحف، وكذلك بعضهم استخرج من تفاسير أخرى، والعجيب أن بعضهم استخرج الغريب من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، مع أن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يعنى بالناحية الإجمالية، فهذا من الغرائب والعجائب. هذه الكتب تعتبر كتب مختصرة، ومن أوسع من الكتب في الغريب كتاب الذي ألفه الأصفهاني الراغب، كتاب المفردات في غريب القرآن. هذا كتاب يعتبر من أوسع الكتب بهذا الباب، يذكر ذلك بحسب حروف المعجم، فإذا ذكر الكلمة في موضع واحد فإنه يأتي بها في المواضع المختلفة من القرآن، ويذكر معناها في كل موضع إذا كان المعنى يختلف. فمثل هذا ما يصلح لمن أراد أن يتعرف على الغريب بالطريقة التي ذكرتها. إنسان يريد أن يعرف معاني غريب القرآن وهو يريد أن يختم ختمة يتعرف بها على ما قد يشكل عليه من الفاظ، فهذا سيأتيه باللفظة في المواضع المختلفة ويطول عليه ذلك، لكن يصلح هذا لمن أراد أن يرجع إلى لفظة لينظر ما هي معانيها في القرآن مثلا. هناك كتاب آخر اسمه كنز الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، وهو كتاب كبير مثل المفردات، الواقع أنه متضمن للمفردات وفيه بعض الاستدراكات والإضافات القليلة، استدرك على الراغب بعض الأشياء، يقول المفروض أن ما أوردها لأن هذه اللفظة مثلا ما وردت في القرآن، أو يقول بأنه أغفل بعض الألفاظ وأضاف بعض الإضافات. لكن في نظري أن من عنده كتاب كنز الحفاظ يستغني به عن المفردات، ومن عنده المفردات يكاد يستغني، يعني غير المتخصصين لا حاجة لهم في أن يجمعوا هذا وهذا. والحلبي رحمه الله عالم كبير معروف في التفسير، وهو من علماء العربية، من أبدع ما كتب، كتاب المعروف الدر المصون مطبوع في 11 مجلدا. يقول ومرجعه النقل، ما المقصود بقوله هذا؟ يعني أنه لا مجال للاجتهاد فيه، لأن عندنا لفظة غريبة، من شر غاسق إذا وقب، لفظتان غاسق ووقب، هل هنا الإنسان يجتهد في بيان معنى الغاسق أو وقب؟ لا، مرجعه إلى النقل، ماذا يفعل حتى يعرف غاسق أو يعرف معنى وقب؟ حتى لو كان عالما يرجع إلى الكتب، كلام أهل اللغة والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرجعون إلى هذا. نرتم أن المنقول عنهم في ذلك مثل ابن عباس أو غير ابن عباس، حتى مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس يفسر له اللفظة ويسأله، يقول لها وأين تعرف العرب هذا، فيأتي له بالشاهد، فمرجعه إلى النقل، لا مجال للاجتهاد فيه. لكن مجال الاجتهاد هو أن هل هذه اللفظة إذا كان لها أكثر من معنى، هل هذا المعنى مراد هنا أو جميع المعاني مرادة، هذا الذي يدخل فيه الاجتهاد. نعم، أنت قرأت هذا ثاني المعرب. طيب، المعرب هو اللفظ الذي استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، هو لفظ أعجمي استعملته العرب في معناه الذي وضعته له الأعاجم، فاستعمله العرب هذا الاستعمال. يعني قد توجد لفظة متوافقة بين لغتين لكن العرب تطلقها على معنى والأعاجم يطلقونها على معنى، ليس هذا هو المراد. المراد لفظة هي في أصلها أعجمية استعملتها العرب في نفس الاستعمال الذي استعملها الأعاجم، هذا يقول له المعرب باعتبار أنه نقل إلى اللغة العربية وشاع استعماله فذاب في لغة العرب وتعاملوا معه تعاملهم بالألفاظ العربية بطريقة النطق وما إلى ذلك، لأن العرب يغيرون فيكيفون الألفاظ بما يتناسب مع ألسنتهم ويتصرفون بها فلا يؤدونها كما يؤديها الأعاجم. ولهذا تجدون من العبارات التي قد توجد هنا وهناك أو يوجد معناها، تجد معناها عند الشاطبي وبعضهم يصرح بها يقولون أعجمي فالعب به. ما معنى فالعب به؟ يعني تصرف معه بالطريقة، كيفه بالطريقة التي تصلح مع اللسان العربي، فمن كان لسانه عربيا فإنه قد يصعب عليه النطق ببعض الكلمات الأعجمية بنفس الطريقة التي تنطق بها الأعاجم إلا بطريقة يلوي بها لسانه. وللأسف بعض الناس اليوم يرون أن هذا من المفاخر والمآثر والقدر التي ربما يترفعون بها ويفتخرون بها، وما علموا أن هذا من الأمور التي ليست على طريقة العرب في كلامهم، وإنما يغيرون ويتصرفون في الألفاظ الأعجمية. فهذا النقل وهذا التصرف لهذه الألفاظ جعلتها كأنها من لغتهم. بطبيعة الحال ليس هذا محل اتفاق بين أهل العلم أن هذه الألفاظ أعجمية في أصلها، لكن عند من يقول بأن أصلها أعجمية يقول نقلها العرب فصاروا يستعملونها في لغتهم فنزل القرآن وهي من جملة كلامهم الذي يتكلمون به، فصح أن يقال بأن القرآن بلسان عربي مبين لأن ذلك مما ذاب في لغتهم ودخل فيها. ويقولون بأن الكلمات القليلة في الكلام الكثير لا تؤثر ولا تنقل الحكم من كونه عربيا إلى شيء آخر، إلى أنه كلام أعجمي مثلا، كلمات قليلة والعبرة بالأكثر والأغلب. هكذا يقولون ويبررون ويجيبون عن هذا السؤال أن القرآن نزل بلسان عربي مبين فكيف تقولون فيه ألفاظ أعجمية، يجيبون بهذا الجواب، مع أن من أهل العلم الكبار مثل كبير المفسرين ابن جرير الطبري والإمام الشافعي وإمام اللغة وهو ابن فارس أحمد ابن فارس ومثال هؤلاء ينكرون وجود المعرب. بعضهم يقول لماذا لا نقلب القضية، فالله عز وجل قال عن القرآن بأنه بلسان عربي مبين، فهذا جزما، فلماذا لا نقول هذه ألفاظ عربية استعملتها العجم ونقلتها من اللغة العربية، لماذا نجعلهم الأصل، وما الدليل على أنهم هم تكلموا به أولا؟ والله يخبرنا عن القرآن أنه بلسان عربي مبين، ليه؟ هذه عربية وهم اللي أخذوها، فهذا المعجم عندهم. وبعضهم يقول لا مانع من توارد اللغات فتستعمل تتفق في لفظة واحدة وتطلقها على معنى متحد ولا يقال عنها بأنها عربية ولا أعجمية. طبعا الكلام في هذه القضية في نوع معين، لأنهم يتفقون على شيئين، وإنما الخلاف في هذا النوع الثالث. هناك الأعلام، فالأعلام تنطق كما هي، لذلك جيت تقول خالد، من الخطأ أنك تقول كالد، خالد اسمي خالد، أو تقول أحمد تتحول إلى أعجمي، الاسم ينطق كما هو، تقول أحمد، وما عليهم إلا أن يتعلموا كيف ينطقون الحاء والخاء ولو لم تكن لها حروف عندهم في لغتهم، واضح؟ فهذا بالنسبة للأسماء تنطق كما هي، بصرف النظر، يعني بعض أهل العلم يقول هذه الأسماء لا توصف أيضا بأنها أعجمية أو عربية، وهذا قد لا يخلو من تكلف، فينطق بها كما هي. ولذلك يقولون أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأسماء الملائكة كلها أعجمية، ويستثنون من أسماء الأنبياء أربعة الواردة في القرآن: محمد صلى الله عليه وسلم، وشعيب، وصالح، وهود. نقول هذه الأسماء الأربعة عربية والباقي أعجمي. فهذا ليس الكلام فيه، الأسماء تقال كما هي. القسم الثاني مما اتفقوا عليه أنه لا يوجد في القرآن تركيب أعجمي قطعا، ولم يقل بهذا أحد، ما يوجد تراكيب أعجمية. بقي القسم الثالث وهو الألفاظ المنكرة، ما هي أسماء الأعلام ولا تراكيب، وإنما الألفاظ المنكرة مثل استبرق، مشكات، سندس وما شابه ذلك. فهذه هل يقال لها أعجمية أو عربية؟ الخلاف في هذا. هذا يقول صاحب المراقي في المعرب: ما استعملت فيما لهوج العرب في غير ما لغتهم معرب. ثم ذكر الأقسام: ما كان منهم مثل إسماعيلي ويونس قد جاء في التنزيل، يعني هذا موجود الأعلام، إن كان منه، لأن بعضهم يقول هذه ما يقال لها أعجمية، إن كان منه. واختيار الأكثر والشافعي النفي للمنكر اللي فيه الخلاف اللي ذكرت، يقول الأكثر ومنهم الشافعي نفوا وجود المعرب في القرآن في القسم الذي فيه الخلاف اللي هو المنكر. أما التراكيب فلا حاجة للتنبيه أو التطويل أو الإيضاح بأنها لا توجد، لأنه لا يقول أحد بهذا. تركيب أعجمي، جملة أعجمية، هذا غير موجود، هو تكذيب للقرآن، نزل بلسان عربي مبين. على كل حال، ألف فيه جماعة منهم ممن كتب في ذلك في رسالة صغيرة جدا مطبوعة طبعة قديمة، يمكن عام 1356، رسالة صغيرة لأحد علماء الأزهر، لكنها تحوي ألفاظا كثيرة، يعني فيها نحو تقريبا 121 لفظة. والسيوطي له كتاب يعني يعتبر أوسع ما وقفت عليه في ذلك، يقال له المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، مطبوع طبعا مغربية، ذكر فيه الألفاظ بجداول، الألفاظ المعرب اللي يقول عنها معربة، وأتبعه بملحق أو ما يشبه الملحق، فيه أبيات للتاج السبكي، ذكر فيها نظما حوى 27 لفظة، قال إنها من المعرب. ثم هناك نظم كمل فيه الحافظ بن حجر ما ذكره التاج السبكي، ذكر فيه الحافظ بن حجر رحمه الله 24 لفظة زيادة على ما ذكره التاج السبكي. والسيوطي زاد عليها أيضا، استدرك عليهم، فذكر نحو 72 لفظة. يقول كالمشكات، المشكات يقولون، تعرفون المشكات، هي مثل النافذة لكنها غير مطلة إلى الخارج، يعني يوضع فيها السراج وكذا، البيوت قديما إلى عهد قريب يعني يضعون فيها سراج أو، فهذه المشكات يقولون إن أصلها حبشي. والكفل يقولون هو أصله حبشي، يعني بمعنى الضعف، يأتيكم كفلين يعني ضعفين. والأواه يقولون أيضا حبشي بمعنى الرحيم. والسجيل يقولون بأنه فارسي يعني الطين المشوي. والقسطاس يقولون رومي بمعنى العدل، وهذه تجدونها جميعا في ذكرها البخاري تعليقا، لكن طبعا هذا ليس محل اتفاق، بعضهم يقول هذه عربية كما سبق، وحتى هذه الألفاظ التي يقولون عنها بأنها أعجمية يختلفون، يعني تجد اللفظة الواحدة أحيانا بعضهم يقول هذه حبشية وبعضهم يقول لا رومية وبعضهم يقول فارسية. وقد سألت كثيرا الأعاجم بمختلف لغاتهم من الأحباش ومن يعرفون الفارسية من الفرس ومن غيرهم، لم أجد أحدا في يوم قط يقول لي نعم هذه اللفظة معروفة عندنا في لغتنا. غاية ما يقولون يقول لعلها في اللغة القديمة، وأما الآن فما نعرفها ولا هي مستعملة. فالله أعلم، يعني كون هذا يقول رومية وهذا يقول حبشية، ما الذي يثبت هذا؟ وحتى لو ثبت، من قال لكم أن أصلها حبشية؟ لما يقول أحباش أخذوها من عندنا؟ فمن الناحية النظرية لو قال قائل بأنه يوجد ألفاظ معربة، هل هذا رد لقول الله عز وجل بلسان عربي مبين؟ أقول ليس بالضرورة لما سبق. لكن تقول هل تجزم بأنه يوجد من هذه الألفاظ ما هو أعجمي في أصله؟ قل ما أستطيع أن أجزم، جزم بهذا صعب، قد يكون الأعاجم أخذوها، مجرد ما وجدناها عند الأعاجم نقول إن أصلها أعجمي؟ لماذا نجعل لغة الأعاجم هي الأصل؟ والله عز وجل أخبرنا أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فهذا كثير تجدونه في كتب التفسير، هذه اللفظة أصلها كذا، وتجد فيها حين ثلاث أقوال أو نحو هذا، كل واحد ينسبها إلى لغة أخرى. نأخذ قول من؟ فالله أعلم. يقول وجمعت نحو 60، وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق، يعني التوافق يعني أنها استعملتها الأعاجم واستعملتها العرب، ليس الأصل فيها أنها عجمية وإنما اتفقت فيها اللغات. نعم تفضل. قال رحمه الله: الثالث المجاز، اختصار حذف، ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها، لفظ عاقل لغيره وعكسه، التفات، إضمار، زيادة، تكرير، تقديم وتأخير، سبب. نعم، على كل حال هذا المختصر كما ترون مع شدة اختصاره إلا أنه يعنى بهذه الأشياء، كما جاء بأشياء تتعلق بالأداء، والآن في قضايا تتعلق بالمجاز وأنواع المجاز، كان بالإمكان الاستغناء عن هذا والاقتصار على الموضوعات الأساسية. فيقول المجاز، تعرفون المجاز عند القائل به هو صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة، فهو استعمال لللفظ في غير المعنى المتبادر، فهذا الصرف هو الذي يسمونه بالتأويل. ولهذا يقولون بأن التأويل يأتي على حمار المجاز، ركب التأويل حمار المجاز ففعل فعله في النصوص. فالمتكلمون أول نصوص الصفات وما شابه، والقرامطة والباطنية أول نصوص المعاد والحقائق الشرعية، فحصل بسبب ذلك فساد عريض. والعلماء رحمه الله مختلفون، هل المجاز موجود في لغة العرب أو غير موجود؟ وإذا كان موجودا هل يوجد في القرآن أو لا؟ فبعضهم يقول غير موجود في لغة العرب لأن ذلك لا يعرف عنهم، وإنما وجد في وقت متأخر بعد القرون المفضلة على يد المعتزلة فحرفوا فيها النصوص. وأما السلف فما كانوا يعرفون هذا، وأن هذه استعمالات للعرب في الألفاظ يحدد المراد السياق ومقتضى الحال والقرائن فيعرف مراد المتكلم فيتبادر ذلك إلى الذهن، فهذا هو الحقيقة. أما القول بأن أصل هذه اللفظة كما يقولون في المجاز بأن اللفظة تستعمل في معنى غير المعنى الذي وضعت له ابتداء، فيقولون من قال أنها وضعت ابتداء لهذا؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ينكرون المجاز أصلا، يقولون ما هو موجود في لغة العرب. وتكلم عليه شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الكبير، وله رسالة في هذا، رسالة المدنية أيضا. وابن القيم أطال فيه وسماه طاغوتا بكتاب الصواعق المرسلة، وأبطله من وجوه كثيرة، عشرات الوجوه، ورد على القائلين به. والشنقيطي رحمه الله له رسالة نفيسة في هذا، مطبوعة في بعض طبعات أضواء البيان في آخره، ومطبوعة مستقلة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وأكثر ما يستدل به المانعون للمجاز هو أن المجاز يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا يقاتل الأعداء، تقصد الرجل الشجاع، فلقائل أن يقول هذا ليس بأسد، هذا رجل، يصح نفيه. فتضطر أن تقول له أنا قصدت أبين شجاعته، وإلا صحيح هو رجل وليس بأسد. يقولون لأن كلمة أسد وضعت ابتداء للحيوان المعروف المفترس، لكن لوجود هذا الرابط له الشجاعة أطلقت على هذا الرجل الشجاع الأسد، يعني أطلقته على غير ما وضع له لهذه العلاقة. فيقولون إذا كان الأمر كذلك إن المجاز يصحنا فيه، فالقرآن لا يوجد فيه شيء يصحنا فيه. فإذا قال الله عز وجل واسأل القرية، ما يمكن لأحد أن يقول قرية ما تسأل، واضح؟ فيقولون هذا تكذيب للقرآن. والذين يقولون بالمجاز يقول القرآن نزل بلغة العرب وفي لغة العرب المجاز، وهذا من البلاغة والفصاحة والتوسع في الاستعمالات، ولا مانع منه ولا يترتب عليه مثل هذا. وبعض الناس يقول الخلاف لفظي، والذين يقولون بأن بالمنع من المجاز يقولون لا، الخلاف ليس بلفظي، بل القضية التي يقفون عندها ويصرون عليها يقولون لا يوجد في القرآن شيء يصحنا فيه، وأنتم تقررون أن المجاز يصحنا فيه وتتفقون على هذا. وعلى كل حال، من أثبت المجاز فإنه لا يعني ذلك القدح في عقيدته، فقد أثبته كثير من أهل السنة، بل أكثرهم. ولكن لا يسلط على النصوص بحيث يعمل فيها التأويل فتحرف عن حقائقها أو عن مراد الله عز وجل فيها بهذا الشرط. ولا أقصد بهذا أني أقول أن المجاز موجود وصحيح، لكن أقصد من قال بهذا فلا يقال أنه جاء بمنكر من القول وبانحراف لا، لكن حينما قال بالمجاز هل حرف فيه النصوص ولا لا؟ ولهذا بعض من يقول به يقولون نقول بالمجاز موجود في القرآن، لكن ليس موجودا بنصوص الصفات مثلا، هكذا يقولون. ومن أهل العلم من أثبته في اللغة ولم يثبته في القرآن، وقد يقول قائل أليس كل ما ثبت في اللغة ثبت في القرآن؟ بعضهم يقول لا، يوجد في اللغة العربية أشياء لكنها غير مناسبة غير لائقة في القرآن الكريم. فمثلا يقول لك القرآن لا يوجد فيه مجاز لأنه يصح نفيه، فإن جاز في اللغة فإنه لا يجوز في القرآن، هكذا بعضهم يقول. وهكذا اختلفوا في أشياء مثل المشترك والمترادف، هل هي موجودة في القرآن مع أنها موجودة في لغة العرب على خلاف في الترادف؟ حتى القائل بوجود الترادف في اللغة بعضهم منعه كما سيأتي في القرآن، والسبب أنهم يقولون أن تكثير الألفاظ الدالة على معنى واحد هذا يحتاج إليه الناس الضعفاء، حيث يغيب عنهم التعبير بلفظة فيحتاجون إلى لفظة أخرى، والله عز وجل مستغن عن ذلك، فلا يوجد مترادف، وهذا لا يخلو من إشكال. على كل حال هذه خلاصة في موضوع المجاز، والإنسان إذا ترجح عنده أحد هذه الأقوال فهذا إنما يكون بغلبة ظن. ونظرت إلى بعض عبارات المتقدمين مثل البخاري في خلق أفعال العباد تجد مثل هذه اللفظة مستعملة من مجاز اللغة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، وجدناه بحرا يعني الفرس. البخاري يورد مثل هذه الأشياء، هل يقصد به المجاز الذي يقصده هؤلاء أو لا؟ بعض الناس بعض أهل العلم يقولون لا ما يقصد هذا المعنى. وكذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى فهو متقدم، مع أنه تكلم فيه أنه من المعتزلة أو أنه من الخوارج، فلا عبرة بكلامه، لكن له كتاب اسمه مجاز القرآن. لكن هل يقصد بكتاب مجاز القرآن المعنى الذي عرفه المتأخرون؟ ليس بالضرورة، يعني أن هذا مما يسوغ في القرآن، مما يجوز في القرآن، هذا اللي يقصد. لكن بعض الألفاظ وردت جاءت في كلام بعض المتقدمين مثل البخاري، يقول اختصار حذف. يعني الآن ذكر نوعين وهما متقاربان، مجاز الحذف أو مجاز الاختصار، فيحذف لفظة، يعني كما يقول ابن جرير رحمه الله بأن العرب تستغني عن بعض الكلام ثقة بفهم السامع أو المخاطب، فيختصرون في الكلام لا داعي للتطويل إذا كان المعنى مفهوم. فالله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هل يفهم من هذه الآية أن من كان مسافرا يجب عليه أن يقضي ولو صام لا يصح صومه كما ينقل عن بعض الظاهرية؟ الجواب لا، فيه مقدر محذوف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإيش؟ فأفطر فعدة، وهذا يقتضيه الشرع هذا التقدير، لأنه ما يترتب الحكم فعدة من أيام أخر إلا إذا أفطر. هذا له تعلق بجانب آخر اسمه دلالة الاقتضاء عند الأصوليين. فالاقتضاء أحيانا يكون شرعي، يعني الذي يطلب التقدير هذا هو الشرع، فلا بد من تقدير هذه حتى نرتب عليه وجوب القضاء فأفطر. وأحيانا يكون الاقتضاء لغوي، وأحيانا يكون عقلي، وأحيانا يكون عادي، يعني بمجاري العادات. المهم، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا. إيش التقدير؟ فأرسلون يوسف أيها الصديق، في مقدر السامع مباشرة يفهم أنه إيش؟ لا يا أخي ما هو فقال، فقال ممكن أيضا في شيء آخر، ها؟ فأرسلوه، هو قال فأرسلون، ثم قال يوسف. المشهد بسرعة انتقل من حضرة الملك ومجلسه إلى المخاطبة في السجن، معناها أنه فأرسلوه فذهب. لكن هذا التطويل ما له حاجة، أن يقول الله عز وجل فأرسلون فأرسلوه فذهب إلى السجن وقال يا يوسف أفتنا في، لا، فيحذف يختصر ثقة بفهم السامع أو المخاطب. وهكذا يقول اختصار حذف، ترك خبر، ترك خبر يعني يحذف الخبر. الآن حينما أقول لك مثلا، أحيانا يحذف المبتدأ وأحيانا يحذف الخبر. لو سألتك قلت أين زيد، ماذا تقول؟ انتبه، تقول لي زيد موجود، تطول علينا بلا حاجة. ماذا تقول؟ في الخارج أو موجود، ما هو التقدير؟ زيد موجود، فحذفنا المبتدأ. لماذا حذفنا؟ لماذا لم تأتي بالكلام تاما زيد موجود؟ حتى لا تثقل على السامعين. فحذف هذا من الاختصار، العرب تحذف هذه الأشياء. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. قل زيد دنف يعني مريض متعب، فزيد استغني عنه إذ عرف، ما تحتاج أن تقول زيد دنف جوابي كيف زيد، مباشرة تقول دنف، فاستغنيت عن زيد، زيد دنف إذ عرف، لأنه معروف. وهو من محاسن اللغة، يقول ترك خبر، فيترك أحيانا المبتدأ وأحيانا يترك الخبر. في قوله تبارك وتعالى مثلا فصبر جميل، بعضهم يقول صبري صبر جميل، فيكون محذوف المبتدا، وبعضهم يقول صبر جميل صبري، المحذوف الخبر، وهما قولان للمعربين، واضح؟ فإذا أخذنا بالقول الآخر فصبر جميل، صبر جميل صبري، فحذف الخبر. وعلى كل حال يقول ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها، يعني يعبر بكل واحد عن الآخر، واضح؟ يعني يستعمل كل واحد موضع الآخر، يعبر بالمفرد عن المثنى، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه، ما قال أن يرضوهما، وقد تكلمت على هذه الأشياء في الكلام على قواعد التفسير وتعليل هذا، قد يذكر شيئين ويعود الضمير إلى أحدهما لاعتبار معين، ليدل على الآخر أو لأنه هو المقصود أو غير ذلك من الاعتبارات. فهنا التعليلات طبعا معروفة، الله ورسوله حق أن يرضوه، ما قال يرضوهما، طبعا كثرة العلم يقولون لأن رضا النبي صلى الله عليه وسلم تبع لرضا الله عز وجل، لكن طبعا رضا النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، فأعاد الضمير إلى واحد منهما، والمقصود أنه راجع إليهما. فعبر هنا بالمفرد عن المثنى، وهكذا بالمفرد عن الجمع. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا بمعنى الجمع، فهو اسم جنس، ويعبر بالمثنى عن المفرد. ألقيا في جهنم، باعتبار أن المخاطب واحد، ألقيا في جهنم، يقولون فالعرب تعبر بالمثنى، يقول الحجاج مثلا يقول يا حرسي، الحرسي يعني الحارس أو الشرطي، أو أضرب عنقه، يعني أضرب عنقه. وأيضا يعبر بالمثنى يقولون عن الجمع، يقولون ثم ارجع البصر كرتين، هل المقصود كرتين ولا كرات؟ كرات، فعبر بالمثنى عن الجمع كرة بعد كرة. يقولون والجمع عن المفرد، قال ربي ارجعون، يعني أرجعني. طبعا ليس بالضرورة، أو بل لا يرد أن هذا المتكلم حينما عبر عن نفسه بصيغة الجمع أنه يقصد تعظيم نفسه، لأنه في مقامه حول التعظيم، رب ارجعون، هو يريد الخلاص، رب ارجعني. لهذا ذكرت في عدد من المناسبات أن لفظة التعبير بالمفرد بالجمع عن المفرد لا يقتضي التعظيم بإطلاق، أحيانا يقتضي التعظيم، ولكن أحيانا قد يذهب الإنسان، الطفل الصغير وهو حافي القدمين وفي حال من التبذل، فيذهب يشتري شيئا ويقول أعطنا كذا، يقصد يعظم نفسه؟ أبدا. على كل حال وكذلك أيضا يعبر بالجمع عن المثنى في قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا حجب النقصان، فلأمه السدس إن كان له إخوة، والأم تحجب هذا الحجب بوجود كم أخ؟ باثنين، واضح؟ باثنين، فقال إن كان له إخوة فلأمه السدس. الحج أشهر معلومات على القول بأنهما شهران وعشرة أيام، وبعضهم يقول جبر الكسر، ومن أراد أن يناقش ويجادل فلن يعجز فيها الأمثلة التي نذكرها من أولها إلى آخرها. على كل حال المقصود التوضيح، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، وإلا من أهل فإن من أهل العلم من يقول أصلا بأن أقل الجمع اثنان، وبالتالي فإن التعبير هنا عن المثنى بالجمع لأن أقل الجمع اثنان، فيقول هذا تعبير على حاله وأصله. هذا يقول في المراقي أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان عند الإمام الحميري، يعني الإمام مالك رحمه الله. هذا من أراد أن يناقش له أن يقول هذا، ويحتج بالآية السابقة. يقول لفظ عاقل لغيره، يعني استعمل الصيغ التي تستعمل للعقلاء قد تستعمل لغير العاقل لاعتبار معين، ولذلك ذكرت في القواعد بأن الخطاب يرد في القرآن أحيانا مراعا فيه حال المخاطب، يعني قد يرد على اعتقاد المخاطب، وإن كان المتكلم لا يقر بذلك لكن راعى المخاطب بحسب اعتقاده. وقد ترد مثل هذه الأشياء، يستعمل العاقل غير يعبر عن غير العاقل بصيغ تختص بالعقلة لأنه أضاف إليه شيئا من أوصاف العقلة. يعني انظروا مثلا في قوله تبارك وتعالى والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الآن الضمير رأيتهم هذا يستعمل العقلاء، غير العقلاء ماذا يقال؟ يقول والشمس والقمر رأيتها لي ساجدة، لاحظ رأيتها وساجدين، هذه الصيغة في الجمع للعقلاء، غير العقلاء يقال ساجدة، تقول الناس في المسجد رأيت الناس قائمين وراكعين وساجدين، لكن تقول رأيت الأشجار قائمة، ما تقول رأيت الأشجار قائمين أو قائمات، واضح؟ فهناك صيغ للعقلاء. لماذا هنا قال رأيتهم لي ساجدين في الشمس والقمر؟ لأنه أضاف إليها فعلا من أفعال العقلاء وهو السجود، فناسب أن يعبر عنها بما يعبر به عن العقلاء، فقال رأيتهم وقال ساجدين. وهكذا الله حينما خاطب السماوات والأرض قال ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا، ما قال طائعات وإنما قال طائعين، طائعين هذا يستعمل للعقلاء، فالرد والجواب وهذا من شأن العقلاء، فعبر ناسب أن يعبر عنها وإن كانت من غير العقلاء بهذا. يقول لفظ عاقل لغيره وعكسه، عكسه يعني يعبر عن العقلاء بعبارة تستعمل في غير العقلاء، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فالسجود من فعل العقلاء، وما تستعمل لغير العاقل، ومن تستعمل للعاقل، تقول رأيت ما بيدك، ورأيت من عندك، من عندك يعني من الناس. لكن لو إنسان يريد أن يقول لآخر أنا رأيت من عندك من الضيوف، يقول رأيت ما عندك هكذا؟ لا، يقول رأيت من عندك، لكن رأيت ما عندك من المتاع. واضح؟ فهنا يمكن أن يقال بأنه عبر عن العاقل بلفظة تستعمل أو بعبارة تستعمل أو يعبر بها عن غير العاقل من باب التغليب، أن أكثر الموجودات هي من غير العقلاء، وبعضهم يتحاشى لفظة عقلاء ويستعمل لفظة العالم أو الموصوف بالعلم، أو من أجل أن يدخل الملائكة ويقول الملائكة مثلا ما توصف بالعقل وإنما توصف بالعلم، هكذا بعضهم يقول تحريا في الألفاظ. يقول التفات، الالتفات هو الانتقال، كانوا يلتفت بوجهه، الانتقال من صيغة لأخرى في الكلام، ينتقل من صيغة المتكلم إلى الغائب وعكسه، ومن الغائب إلى المخاطب. انظروا مثلا الحمد لله، هذه صيغة إيش؟ الغائب ولا المتكلم ولا المخاطب؟ الغائب. لله ربي العالمين، يعني هو رب العالمين الغائب. الرحمن يعني هو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد، فانتقل إلى صيغة المخاطبة. طبعا العلماء يتكلمون عن هذا، يعني ما سر الانتقال، فبعضهم يقول مثلا لما ذكره بأوصاف الكمالات كأنه حضر بين يديه فوجه الخطاب إليه، وبعضهم يقول غير هذا، فهذا موجود. وهكذا حتى إذا كنتم في الفلك، هذا للمخاطب أليس كذلك؟ وجرينا بهم، ما قال وجرينا بكم، جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، وهكذا. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، هذا في الغائب ولا لا؟ فسقناه، انتقل إلى، التفت في الخطاب فعبر بالمتكلم فسقناه، فهذا موجود على كل حال. لكن هل هذا من المجاز أو لا؟ السيوطي نفسه يقول إنه ليس من المجاز. طيب لماذا أورده هنا؟ يمكن أن يكون أورده لأنهم أوردوه جعلوه من أنواع فأراد أن يذكره، لكن لم ينبه عليه. لو قال وقيل الالتفات فما يظهر أنه المجاز، لأن هل هذا استعمال اللفظ في غير موضع له عند القائل بالمجاز؟ ليس كذلك. يقول لفظ عاقل لغيره وعكسه التفات إضمار، الإضمار هذا مثل الحذف السابق والاختصار، وبعضهم يقسمه إلى أنواع كما أشرت في أول الكلام، يعني ما يتوقف عليه صحة اللفظ شرعا، مثلا كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وأحيانا يتوقف عليه صحة اللفظ أصلا باعتبار واسأل القرية مثلا، يقول واسأل أهل القرية، واسأل العير، واسأل أهل العير، هكذا يقولون. طبعا الذين يمنعون من المجاز بعضهم يقول هذا استعمال عربي وليس بمجاز، وبعضهم يزيد ويقول ما المانع أن تسأل القرية البنيان، وما المانع أن تسأل العير، يمكن الله يجعل جدارا يريد أن ينقض، قال ما المانع أن يكون الإرادة، والله أخبر أن الأشياء تسبح له وأنها يعطيها إدراكا ويعطيها. أنا أقول لا حاجة أن نصل إلى هذا الحد في الرد، لكن نقصر دونه قليلا، فنقول جدارا يريد أن ينقض يعبر عنه بمثل هذا عادة في لغة العرب باعتبار التوسع في الكلام، فلما كان يوشك أن يصير إلى حال أخرى ينتقل إليها عبر عن بهذا. وإلا حتى كلامنا الآن نقول ينتقل إليها، هو ينتقل ولا ينقل؟ فإذا أردت أن تدخل في هذه التدقيقات ما بتنتهي. وهكذا أيضا في مثل واسأل القرية، نقول القرية أصلا تطلق تارة على الحال، وتطلق تارة على المحل، وتطلق ويراد بها هذا وهذا معا. فإذا أطلقنا القرية وأردنا المحل يعني البنيان، مجموع البنيان، قال له قرية. وإذا أطلقناها وقد نطلقها ونريد بها الحال وهم أهل القرية في اللغة. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله حينما يرد على هؤلاء وكذا في موضوع يعني مثلا العلاقة الحالية والمحلية، يقول لهم الآن يعني وين الأصل وين الفرع، خاصة إذا جئنا ببعض الأمثلة. حينما تقول حفرت النهر وجرى النهر، حفرت النهر ما معنى؟ الشق الذي في الأرض يجري فيه الماء، فهذا سماه نهرا. وجرى النهر، فالنهر الآن هو الماء. وتقول أصلحت الميزاب يعني مجرى الماء. وجرى الميزاب، وين الحقيقة وين المجاز؟ حينما تقول حفرت من النهر، ما المتبادر؟ أن الشق اللي في الأرض ولا لا؟ فهذا هو الحقيقة. وحينما تقول جرى النهر ما هو المتبادر؟ الماء، فهذا حقيقة. إذن أليس هو اللفظ المتبادر؟ هذا الحقيقة. إذن تقول أصلحت الميزاب، هذا حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. طيب جرى الميزاب حقيقة، وين اللي يقول مجاز؟ جرى الميزاب هذا حقيقة، هذا المتبادر أنه الماء هو الذي جرى، وأصلحت الميزاب هو المجرى. فهذه أمثلة واضحة. تبقى بعض الأمثلة يعني مثل أسد يطلق على الحيوان المفترس، لكن الكلام أن هذا وضع له أولا في مثل هذه الأمثلة اللي ذكرت قبل قليل. فاسأل القرية، قرية تطلق على السكان أحيانا على الحال، وأحيانا تطلق على المحل ولا إشكال. وهكذا العير، الإبل مع أهلها قال لهم عير قافلة، وأحيانا يتوقف عليه عادة، اضرب بعصاك البحر فانفلق، فإيش؟ وين المقدر؟ فضرب فانفلق. فهذا اختصار، يمكن أن تقول حذف. وأحيانا يعرف هذا من دليل آخر، يعني مثلا فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها من أثر الرسول. إذا نظرت إلى الروايات وقلت بأنه قبض قبضة من أثر حافر فرس الرسول، فهذا بدليل آخر، عرفت أنه هنا مقدر محذوف إضمار. يقول زيادة، يعني بالزيادة في المجاز مثل إيش؟ يقولون هذا اللفظة زائدة، باب الزيادة، ليس كمثله شيء. طبعا يختلفون اختلافا كثيرا، هل اللفظ الزائد هو الكاف أو الزائد مثل، ويريدون على هذا أشياء ومسائل وإشكالات، فيقولون هذا من باب الزيادة. كثيرا ما تجدون اللفظة الفلانية زائدة، يقصدون زائدة إعرابا، أما من ناحية المعنى فجيء بها مثلا للتوكيد. تكرير مثل إيش؟ دكا دكا. تقديم وتأخير، نموت ونحيا، على أحد الأقوال في تفسيره. فبعضهم يقول المقصود نحيا ونموت، لأنهم لا يؤمنون بالبعث أصلا، نموت ونحيا، ففيه تقديم وتأخير. وكذا في أمثلة وإن كانت يعني ليس محل اتفاق، يقوله تعالى مثلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وبآخر شيء يكون ومتوفيك، يعني وفاة تكون بالأخير. لكن هذه دعوة طبعا، والأصل في الكلام الترتيب، ولا يلجأ إلى القول بأنه فيه تقديم وتأخير إلا في حالات الضرورة. سبب يعني أحيانا يطلق على المسبب اسم السبب، إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر رعيناه، فسمى هذا الرعي عبر عنه بهذا، قال السماء يعني المطر، باعتبار أن المطر هو السبب في خروج المرعى بإذن الله عز وجل، ويكون هذا من باب إطلاق السبب على المسبب، وقد يوجد عكسه. توقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.